بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 33. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وإن شاء الله في هذه الليلة نختم الكلام حول غزوة الحديبية، لا سيما وأن الكلام قد طال في هذه الغزوة. فانتقلنا بعد ذلك، بعد أن ذكرنا الصلح الذي تم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر أصحابه بأن يحلقوا وينحروا ويتحللوا، لأن الشروط التي وضعتها قريش منها أن يرجع المسلمون عامهم ذلك ولا يصلوا إلى البيت. لهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بذلك، بأن يحلقوا وينحروا ويتحللوا. لهذا جاء في صحيح البخاري قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال راوي الحديث: فوالله ما قام منهم رجل، فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم 3 مرات: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فما قام منهم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة، دخل عليها وذكر لها ما لقي من الناس. وفي بعض الروايات أنه قال لها: يا أم سلمة، ما بال الناس أمرتهم 3 مرات، أمرتهم 3 مرارا أن ينحروا وأن يحلقوا وأن يحلوا، فما قام رجل إلى ما أمرته أو إلى ما أمرته به. فقالت له أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم، لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عند أم سلمة وما كلم أحدا منهم، وفعل ذلك، نحر البدن ثم دعا الحالق فحلقه. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ينحر ويحلق، قاموا جميعا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق لبعض أو بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، يعني من شدة الغم، لأنهم كانوا رضي الله عنهم يريدون الطواف بالبيت ويريدون العمرة، وكانوا في تأخرهم هذا لعله يحصل أمر أو ينزل شيء من الوحي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ببقائه على إحرامه. هكذا قال بعض أهل العلم أن سبب الصحابة أو سبب تأخر الصحابة رضي الله عنهم لعل الله تبارك وتعالى ينزل شيئا في ذلك، أو لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فما كانت نفوسهم تطاوعهم إلى أن يتحللوا، لا سيما وهم خرجوا من المدينة لا يريدون إلا العمرة. وهذه المواقف التي حصلت في الحديبية، فقد يقول القائل: ما الذي دفع الصحابة لذلك؟ يعني أقصد بذلك الصحابة هنا تأخروا، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام فتأخروا. كذلك عمر كان يناظر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: إذا كنا نحن على الحق وعدونا على الباطل، وقتلانا في الجنة وقتلهم في النار، فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا يا رسول الله؟ علي بن أبي طالب أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمحو اسمه، فما محى الاسم وقال: لا والله لا أمحوك أبدا. سهيل بن حنيف كما جاء في بعض الروايات قال: لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردته. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالحلق وبالنحر فيتوقفون ويتأخرون. كل هذه المواقف قد يقول قائل: ما الذي جعل الصحابة يصنعون هذا؟ قال شيخ الإسلام جوابا على ذلك، قال رحمه الله: ولا ريب أن الذي حملهم على ذلك حب الله ورسوله وبغض الكفار ومحبتهم أن يظهر الإيمان على الكفر. محبة الله ومحبة رسوله مع بغض الكفار ومحبة الصحابة أيضا أن يظهر الإيمان على الكفر. ثم قال رحمه الله: وألا يكون قد دخل على أهل الإيمان غضاضة وضيم من أهل الكفر. لأن الصحابة رضي الله عنهم لما صالح النبي عليه الصلاة والسلام قريشا، ماذا حصل من الصحابة في ظاهر الصلح؟ رأوا أن هذا الصلح في ظاهره فيه غضاضة وفيه ضيم على المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. لماذا؟ طاعة لله وثقة بوعده وأن الله سينصره. ولهذا حصل ما حصل من جمهور الصحابة رضي الله عنهم، كلهم إلا قلة قليلة عز عليهم ذلك، بمعنى أنهم بدأوا يقولون: يا رسول الله لما كذا؟ كما صنع عمر، ناظر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك علي امتنع من كتابة الاسم، امتنع من محو الاسم، فقال: لا والله لا أمحوك أبدا. وكذلك الصحابة جمهورهم توقف فما حلقوا ولا نحروا، إلا أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق كان أطوعهم لله ولرسوله، وما صدرت عنه مخالفة في شيء قط، بل لما ناظره عمر بعد مناظرته للنبي عليه الصلاة والسلام بماذا أجابه أبو بكر؟ أجابه أبو بكر بمثل ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن يسمع جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال، وإن حصل شيء من ذلك من عمر أو من غيره رضي الله عنهم أجمعين، إلا أنهم قد تابوا من ذلك. وعمر كما جاء في الرواية قال رضي الله عنه إنه عمل الأعمال بعد ذلك، يعني أكثر من أعمال الصالحات حتى يكفر ما حصل له في الحديبية، وهكذا رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك سهيل ابن حنيف أو سهل بن حنيف رضي الله عنه اعترف بخطئه، وكان يقول للناس: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلو كنتم معنا أو كنتم في الحديبية لرأيتمونا ونحن نستطيع أن نرد أمر النبي عليه الصلاة والسلام لرددناه. فهو يتهم الرأي في الدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تجب متابعته متابعة مطلقة. فعلى كل حال، رفع الله عز وجل من شأنهم، وإن حصل منهم ما حصل تابوا ورجعوا، وكل هذا حملهم عليه هو حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك محبتهم أن يظهر الإيمان على الكفر. ثم بعد ذلك قام الصحابة ونحروا وحلقوا رضي الله عنهم وتحللوا من عمرتهم، وقد بدأوا بالنحر قبل الحلق، لأن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق ورأى الصحابة يحلقون دعا للمحلقين، دعا لهم ثلاثا بخلاف المقصرين، فقد جاء في الصحيحين قال: اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ فقال: اللهم اغفر للمحلقين. ثم في الثالثة أو في بعد ذلك قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ فقال: وللمقصرين. فهو دعا للمحلقين ثلاثا بخلاف المقصرين، ما دعا لهم إلا مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 70 بدنة كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر، قال جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية 70 والبقرة 7. وهذه الإبل التي نحرها النبي عليه الصلاة والسلام عددها 70 كما جاء عند أحمد وعند غيره. ولما نحر النبي عليه الصلاة والسلام بيده أراد أن يغيظ المشركين، فنحر جملا كان لأبي جهل في رأسه برة، كما جاء في الرواية برة من فضة، والبرة هي حلقة تجعل في أنف البعير. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغيظ المشركين، وهذا البعير قد أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم غزوة بدر حينما قتل أبو جهل، وكان هذا البعير لأبي جهل. فجاء عند أبي داود قال أهدى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أهدى عام الحديبية في من هداياه أو في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة أو برة فضة، يعني حلقة تجعل في أنف البعير وهي من فضة، يغيظ بذلك المشركين، يغيظ بذلك المشركين. نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه، أين نحر الهدي؟ هل نحره في الحل أم في الحرم؟ الأصل في الهدي أن يذبح وينحر في الحرم، لقول الله تبارك وتعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صد عن البيت، كما قال الله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، معكوف يعني محبوس، حبس الهدي أن يبلغ محله، ومحل الهدي هو الحرم، الحرم كله محله عند أهل العلم. فما بلغ الهدي إذن النبي صلى الله فما بلغ الحرم إذن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحل ولم يستطع الدخول لأنه أحصر، فحلق فذبح أو نحر ثم حلق وهو في الحل عليه الصلاة والسلام. لكن لا يلزم من كونهم أنهم ما حلقوا في الحرم وكذلك ما نحروا في الحرم أنه لا يدخل شيء من ذلك في الحرم، أي من الهدي. لا، قد جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة أدخل بعض الهدي إلى الحرم فذبح في الحرم، ذبح ونحر في الحرم. لهذا جاء من حديث ناجية بن جندب الأسلمي أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام حينما صدوه عن البيت وصدوا الهدي، فقال له يا رسول الله ابعث به معي فأنا أنحره. فقال له وكيف، يعني كيف ستنحره في الحرم؟ قال آخذه أو آخذ به في أودية لا يقدر عليه، يعني أنا أعرف الطرق وأستطيع أن أدخل إلى أودية لا يعرفونها أو لا يتمكنون من لحاقي، فأنحر هذه أو هذا الهدي في هذه الأودية في الحرم. فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام، أي دفع الهدي إليه، فانطلق به حتى نحره في الحرم. والحديث حسن وهو عند النسائي في سننه الكبرى. إذن لا تعارض، فنستطيع أن نقول أن من الهدي ما ذبح في الحل، وهذا هو الأصل لأنه أحصر عليه الصلاة والسلام، ومن الهدي وهو لعله قليل استطاع بعض الصحابة ومنهم ناجية بن جندب الأسلمي أن يدخله إلى الحرم فذبحه في الحرم. وليس المقصود بالحرم هو المسجد، ليس المقصود هو المسجد الحرام، الحرم له حدود معروفة سواء كان في مكة أو في المدينة، لهذا من الغلط أن يطلق على المسجد الحرم، لأن الحرم أكبر من المسجد سواء كان في المدينة أو كان في مكة. هناك أمور وقعت في الحديبية، وهذه الأمور لم يأتي الدليل في وقت وقوعها، فمن ذلكم حصل لما كانوا في الحديبية حصل أن نزل المطر، نزل عليهم المطر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه المعتقد الصحيح تجاه هذه النعمة التي أنزلها الله عز وجل. فقد جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، على إثر سماء يعني على إثر مطر، كانت من الليلة، يعني جاء المطر في الليل، فصلوا الفجر، فلما انصرف أقبل على الناس عليه الصلاة والسلام، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أي قال الله أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. لهذا هذه اللفظة لا شك أنها من ألفاظ الشرك، وما كان عليه أهل الشرك كانوا يعتقدون أن هذه الأمور وهذه النعم تتصرف فيها الكواكب، كما حصل أيضا في قضية الكسوف والخسوف، كانوا يعتقدون أنه لا يحصل إلا لموت إنسان كبير أو عظيم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين ويصحح ويبين المعتقد الصحيح أن هذه النعم إنما هي بفضل الله وبقدره سبحانه وتعالى. فقول القائل مطرنا بنوء كذا، النوء في حقيقته في لغة العرب هو الوقت الذي يتحول الكوكب من مكان كذا إلى كذا. فمن يعتقد أن هذه الكواكب هي التي تتصرف في المطر وفي الرزق ويضيف إليه المطر، وأن المطر نزل بهذا الكوكب، فهذا كفر، كفر ولا شك في ذلك، لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأمر وذكر الإيمان وقابله بالكفر، فقال فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. فهذا أبطله النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن المطر إنما يقع بإذن الله لا بفعل الكواكب. وكذلك من الأمور التي حصلت في الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأصحابه الصلاة في الرحال، نعم، لأن هذا له علاقة أيضا بالمطر. لما نزل المطر جاء في الحديث من حديث أبي المليح عند ابن ماجه بإسناد صحيح وصححه الألباني وغيره، قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، يعني هذا المطر ما بل الأسافل بمعنى أسفل النعال، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم. إذن هذا فيه مشروعية الصلاة في الرحال إذا نزل المطر. كذلك من الأمور التي حصلت في غزوة الحديبية قصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه، ونزلت فيه آية الفدية، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على كعب ورأى على رأسه القمل وهو يتهافت، يعني آذاه، فقال له أيؤذيك هوامك، يعني هذا القمل الذي في رأسك؟ فقال نعم يا رسول الله. قال فاحلق رأسك، لأنه محرم والمحرم لا يجوز له أن يأخذ من رأسه، فكان يتحمل هذا الأذى الذي في رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأذى قال له يؤذيك هوامك؟ فقال نعم يا رسول الله. قال فاحلق رأسك، فحلق رضي الله عنه، ونزلت الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر. إذن الآية جاءت مجملة، لم يبين ما هو الصيام ولا هي الفدية، هكذا جاء في الآية ففدية من صيام، ما هو الصيام بينته السنة، قال له صم 3 أيام أو صدقة، ما هي الصدقة بينتها كذلك السنة، أو تصدق بين 6 بفرق بين 6 أو نسك، ثم قال له أو انسك بما تيسر، يعني اذبح ما يتيسر لك. فخيره النبي عليه الصلاة والسلام لأن الآية فيها التخيير صيام أو صدقة أو نسك، فخيره بين هذه الأمور. إذن المحرم إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام فهو مخير بين هذه الثلاثة الأمور. كذلك بعد هذه الأمور التي حصلت انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية، انصرف، جاء في مسند الإمام أحمد أنه حينما انصرف عليه الصلاة والسلام حصل له أمر في طريقه، ألا وهو أنهم ناموا عن صلاة الفجر. جاء في مسند الإمام أحمد قال، جاء في الرواية أنهم أقبلوا من الحديبية فنزلوا حتى يعني نزلوا يعرسون يريدون أن يرتاحوا ويناموا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، من يكلأنا يعني من سيكون راعي لنا، بمعنى أنه يوقظنا إذا أذن الفجر وجاء وقت الفجر. فقال بلال، أنا يعني سأبقى أحميكم وأنتظر الوقت، وقت دخول أو دخول الوقت. فقال بلال، أنا يا رسول الله. فقال، إذن ننام. فقال، ناموا. فناموا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهه ألا ينام، فناموا جميعا رضي الله عنهم حتى طلعت الشمس، طلعت الشمس وهم نيام. فاستيقظ الناس، وأول ما استيقظ من الصحابة كان عمر رضي الله عنه، فجاء في بعض الروايات أنه كان يكبر. فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك صلوا صلاة الفجر بعد أن طلعت الشمس. وفي بعض الروايات أنهم انتقلوا من المكان الذي فيه لأنه قد حضرهم شيطان، فقام عليه الصلاة والسلام وأذن لصلاة الفجر وصلوا السنة، ثم صلوا صلاة الجماعة بعد طلوع الشمس، ثم نبه أصحابه إلى هذا الحكم الشرعي فقال، افعلوا كما كنتم تفعلون، كذلك لمن نام أو نسي. يعني هذا هو الحكم الشرعي، إذا حصل لك نوم تقوم من صلاتك فتفعل كما تفعل في الصلاة، إن كنتم جماعة تؤذنون وتقيمون الصلاة وتصلون السنة ثم تصلون الفريضة بعد إقامة الصلاة، هكذا لمن نام أو نسي كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأمور أن سورة الفتح نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في رجوعه وفي قفلته عليه الصلاة والسلام من الحديبية. جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فما أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله مرة أخرى فما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أجابه، ثم سأله الثالثة فما أجابه ولا كلمه. فقال عمر وهو يخاطب نفسه، ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. نزرت بمعنى ضيقت على الرسول وأنت تسأله وهو لا يجيبك. فعمر قال، فحركت بعيري وتقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي حتى خشيت أن يكون قد نزل في قرآن. فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلمت عليه، فقال، لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي نزلت علي سورة الفتح، فكانت فتحا عظيما للمسلمين، لا سيما أن بعض الصحابة كان يقول، إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية، نعد الفتح صلح الحديبية. كانوا يعدون صلح الحديبية هو الفتح، لأن بهذا الصلح ماذا حصل؟ حصل فتحا عظيما للمسلمين. لما اصطلحت قريش مع المسلمين وضعوا الحرب، فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فدخل في الإسلام عدد كبير من الناس ومن القبائل بسبب وضع الحرب، فاستمر الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكان هذا هو الفتح. لهذا لو لاحظنا ذلك، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية يريد العمرة، كم كان عدد الصحابة؟ 1500 1400. لكن بعد سنتين تقريبا في عام الفتح، لما جاء إلى مكة للفتح الأكبر، كم كان عدد المسلمين؟ ذكر العلماء أن عددهم قرابة 10,000. لماذا؟ لأن الناس دخلت في دين الله أفواجا، وفرح الصحابة بعد ذلك بآثار وثمرات هذا الصلح. لهذا كان ابن مسعود يقول إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أنه لما قرأ هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية. إذن هذه الآية والفتح المقصود بها هو فتح عظيم وهو صلح الحديبية. لهذا جاء في بعض الروايات أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فما لنا يا رسول الله فما لنا يا رسول الله، لأن في الآية ذكر الله تبارك وتعالى أنه غفر للنبي عليه الصلاة والسلام ذنبه ما تأخر منه وما تقدم. فلما سمع الصحابة ذلك قالوا فما لنا، قالوا فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هذه هي سورة الفتح، نزلت بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية. من الأمور التي نريد أن نتكلم عنها وله علاقة في هذه الغزوة ما حصل من كتابة النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأن هذه المسألة قد خاض فيها كثير من العلماء المتقدمين، وحصل فيها من النقاش والمؤلفات في رد بعضهم على بعض. هل كتب النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية حقيقة؟ لأنه جاء في البخاري لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يكتب أو أن يمحو اسم رسول الله، اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتنع علي وقال والله لا أمحوك أبدا. جاء في البخاري فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. من هذه أو من هذا الحديث ومن ظاهر هذه الرواية استدل بعض أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب حقيقة. وممن قال بهذا القول وانتصر له وأشاعه وكتب فيه المؤلفات أبو الوليد الباجي المالكي، ولهذا أنكر عليه العلماء ورموه بالزندقة، رموه بالزندقة مع أنه من علماء المسلمين ومن علماء المالكية وله مؤلفات عدة، بل أنه في هذه المسألة بعينها ألف رسالة سماها تحقيق المذهب من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب، لكنها مفقودة وما وجدت. على كل حال هذا مذهب أبي الوليد الباجي. جماهير العلماء خالفوه وقالوا ما كتب النبي عليه الصلاة والسلام، بل من معجزاته ومن آياته أنه أمي، كيف وقد جاء النص جاء بذلك الدليل بنص كتاب الله. قال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لو كتبت يا رسول الله وكنت كاتبا لارتاب الناس وارتاب المبطلون بالأصح. لماذا؟ لأنهم اتهموه عليه الصلاة والسلام أنه كتب القرآن وأنه افترى هذا القرآن وكتبه، فرد عليهم الله عز وجل وأخبر أن محمدا عليه الصلاة والسلام أمي لا يكتب ولا يقرأ، كما قال عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا. وقال الله عز وجل يتبعون الرسول النبي الأمي، إذن هو أمي ولا يكتب. إذن لماذا تمسك أبو الوليد بهذه الآية أو بهذا الظاهر من هذا الحديث؟ الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كتب ولا يكتب، بدليل أنه في الحديث نفسه لما قال علي والله لا أمحوك يا رسول الله ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أرني إياها. هل يحتاج إلى أن يقول لعلي أرني إياها وهو يحسن الكتابة عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا يحتاج، هو سينظر إليها وسيمحوها وسيكتبها، ولا يحتاج أن يقول لعلي أرني إياها. فالشاهد من هذا كله أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كتب ولا ينبغي له ذلك، لأن هذا يخالف الآية والمعجزة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أتى بكتاب عظيم، كتاب من عند الله تبارك وتعالى، وهو لا يحسن الكتابة، وأن الذين افتروا على النبي عليه الصلاة والسلام ورموه بذلك إنما رموه كذبا وزورا وبهتانا، لأن هذا القرآن إنما هو وحي من عند الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كتبه ولا يحسن الكتابة ولا يحسن القراءة عليه الصلاة والسلام. هذا هو أقوى دليل للقائلين بأن الرسول قد كتب، هي رواية البخاري التي احتج بها أبو الوليد الباجي. وهناك أدلة أخرى نعرض عن ذكرها لأنها لا تصح أصلا، منها ما جاء عند ابن أبي شيبة أن الرسول ما مات حتى كتب وقرأ، هذا الحديث لا يصح وفيه ضعف، وكل الأحاديث التي جاءت أيضا ضعيفة لا تصح، إنما هذه الرواية التي في البخاري هي التي احتج بها من احتج، والصحيح أنه لا حجة لهم في هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، بل قال لعلي أرني إياها. وأما ما جاء في الرواية قال فكتب أي فأمر، وهذا معروف في لغة العرب أن يقول مثلا أمر الأمير ببناء المسجد، أو يقولون هذا المسجد من بناه، فيقولون بناه الأمير. ما معنى بناه الأمير؟ هل هو بنفسه جاء وبنى المسجد؟ الجواب لا، لكن بناه الأمير أي أمر ببنائه. كذلك في الرواية عندما قال فكتب أي أمر بكتابة هذا الشيء، بمعنى أنه محى رسول الله وأمر بكتابة محمد بن عبد الله. إذن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب، وأن ما تمسك به بعض العلماء ومنهم الباجي خطأ ظاهر في ذلك، والصحيح أنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وقد مات عليه الصلاة والسلام وهو لا يقرأ ولا يكتب. كذلك من المسائل التي تعلقت في هذه الغزوة ولها علاقة أيضا في العقيدة، ما جاء في قيام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا يعرف ما قد مضى معنا من أن المغيرة لما جاء عروة بن مسعود كان قائما بسيفه على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن العلماء يقسمون القيام إلى ثلاثة أقسام، هذه الأقسام هي قيام على رأس الرجل وهذا لا يجوز وهو فعل الجبابرة، وقيام له عند رؤيته فقط، مجرد أن ترى الرجل تقوم له، وهذا على الصحيح أنه لا يجوز وإن كان قد تنازع فيه العلماء، وقيام إليه عند قدومه، قدم رجل من سفر أو قدم رجل مريض فأردت أن تسلم عليه أو أن تعزيه أو أن تهنيه فقمت له، هذا لا بأس به. إذن هي ثلاث مراتب في قيام الرجل، قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة، وقيام إليه عند قدومه وهذا لا بأس به لحاجة، وقيام له عند رؤيته وهذا متنازع فيه والصحيح أنه لا يجوز. لهذا القيام للشخص جاء فيه النهي، القيام للشخص عند رؤيته جاء فيه النهي الصريح، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. والقيام على الشخص أيضا هو فعل الجبابرة، فعل فارس والروم، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالس كما جاء في صحيح مسلم، قام الصحابة خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انتهى من صلاته قال لهم إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. إذن هذا هو القيام على رأس الرجل أو على الشخص وهو منهي عنه لهذا الحديث، لأن فيه مشابهة لفعل فارس والروم. إذن قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي عليه الصلاة والسلام أليس هو القيام على الشخص وأليس هو المنهي عنه؟ قال العلماء نعم، لكن وقوف المغيرة كان لمصلحة راجحة. ما هي هذه المصلحة؟ لأمرين. الأمر الأول حتى يرى المشركون مدى طاعة المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم وإمامهم، والأمر الثاني من أجل الذب عنه في تلك الحالة حتى لا يؤذيه من يقرب منه من المشركين، لأن عروة كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام وكان يمد يده إلى لحيته ويخاطبه يا محمد يا محمد، والمغيرة يأخذ السيف ويقول أبعد يدك عن لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي رواية يقول له أبعدها وإلا لا ترجع إليك، يعني سأضربها سأقطعها. قالوا إذا لهذه المصلحة الراجحة حتى لا يؤذى النبي عليه الصلاة والسلام وحتى يظهر ويرى المشركون مدى طاعة المسلمين لنبيهم، كان المغيرة واقفا على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. أما القيام للشخص لمجرد رؤيته قد جاء فيه النهي، وأما القيام إليه عند قدومه من سفر أو عند تهنئته أو عند تعزيته فهذا لا بأس. ولهذا معاذ رضي الله عنه أو سعد بن معاذ لما أصيب في غزوة الأحزاب ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وجيء به على حمار؟ جاء في مسند أحمد قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قوموا فقاموا، لكن لماذا؟ فأنزلوه، إذن لمصلحة. وكذلك عندما تاب الله على كعب بن مالك وجاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه ماذا حصل؟ قام طلحة قام له عانقه، وهذا تهنئ له بسبب توبته وأن الله تبارك وتعالى أنزل فيه قرآنا يتلى. فهذا هو القيام على ثلاثة مراتب، مرتبة جائزة ومرتبتان محرمتان على الصحيح، لكن قيام المغيرة كان لمصلحة كما ذكر ذلك العلماء. وكذلك ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من تبرك، ما حصل من تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يعرف أنه جاء في الرواية أنه ما تنخم نخامة عليه الصلاة والسلام إلا وقعت في يد أحدهم فيدلك به وجهه وجسمه كما جاء بعض الروايات، ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام إلا اقتتلوا على وضوئه. هل هذا التبرك خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام أو يجوز للمسلمين أن يتبركوا بمن كان صالحا ويرجو ويرجى منه الصلاح؟ لا شك ولا ريب أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للمسلم أن يتبرك بأي شخص كان صالحا أو طالحا. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته أنه لا يتبرك بأحد سواه عليه الصلاة والسلام. ولو كان يجوز التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام لتبركوا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، لكن ما حصل منهم هذا، لا تبركوا به ولا عملوا ذلك، لا بأبي بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من الصحابة. إذن هو إجماع منهم على ترك التبرك وأنه غير مشروع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي أهم الأمور المتعلقة بهذه الغزوة، غزوة الحديبية أو صلح الحديبية. إذن نختم هذا الدرس وهذه الغزوة وهذا الصلح بذكر النتائج التي تمحضت من هذه الغزوة. أولا، اعترفت قريش في هذه المعاهدة بكيان المسلمين، لأن المعاهدة دائما لا تكون إلا بين طرفين وبين ندين، وهذا الاعتراف كان له أثر عظيم في نفوس القبائل، لأنها رأت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأت أن قريشا تعترف به، ورأت أنها صار النبي صلى الله عليه وسلم له من المكانة حتى خضعت قريش للصلح ودخلت المهابة في قلوب المشركين وفي قلوب المنافقين وتيقن الكثير منهم بغلبة الإسلام، وهكذا حتى تجلت بعض مظاهر ذلك في مبادرة كثير من صناديد قريش إلى الإسلام. بعد هذا الصلح أسلم كثير من صناديد قريش ومن كبرائهم، وذكروا منهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص، أسلموا بعد هذا الصلح وقبل فتح مكة. كذلك من النتائج التي حصلت الهدنة ووضع الحرب، كانت فرصة عظيمة لنشر الإسلام، فانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. كذلك من النتائج أمن المسلمون جانب قريش واستطاعوا أن يتفرغوا لغيرهم كاليهود ومن ناوأهم من القبائل. إذن هذه هي أهم النتائج التي حصلت. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كافأ أصحابه بأن ذكر أنهم في الجنة وأن الله قد رضي عنهم لأنهم بايعوه تحت الشجرة، وقسم عليهم غنائم خيبر كما سيأتي معنا في خيبر، لأن غنائم خيبر ما قسمت إلا على أهل الحديبية. إذن هذه أهم النتائج. وكذلك شرعت في هذه الغزوة كثير من الأحكام، شرعت صلاة الخوف، وشرعت كذلك كثير من أحكام الحج كالفدية لمن ارتكب المحظورات وكيفية الإحصار وحكم التحلل والحلق للمحصر لمن أحصر، وشرع فيها الصلح مع المشركين وكيف يكون وما هي مدته، وكذلك شرعت فيه الصلاة في الرحال وقضاء الصلاة لمن فاتته الصلاة بالنوم أو بالنسيان. وكذلك ذكر أو ذكر في هذه الغزوة تحريم نكاح الكفار من المسلمات، كما أن الله عز وجل أنزل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. وكذلك نزل فيها الأمر بفسخ نكاح المشركات ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذن هذه هي أهم الأمور المتعلقة بغزوة الحديبية، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net، وجزاكم الله خيرا.